بالنسبة لي هذا الشهر، والشهر هو الشهر تفتح فيه أبواب السماء، وتفتح فيه أبواب الجنة، تصفد الشياطين التي تصد الإنسان عن الغوائل، تصد عن أبواب الخير وتعرضه للغوائل. المعينة لأبواب لتعرض للتوبة أمور كثيرة، منها أن الإتيان بالعبادة، الإتيان بالعبادة تكفر السيئات. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا مجرد إتيان بالعبادة هذا مكفر للسيئات لو لم يستحضرها الإنسان. كم من السيئات يفعل الإنسان من الغيبة والنميمة، إطلاق البصر وغير ذلك من الأمور المحرمة، لكن تجد الإنسان حينما يأتي بالعبادة أن تمحوها ثم لا يجدها في صحيفة يوم القيامة، أين هي؟ أتت عليها الصلوات. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، وكفارة لما بينه جمعة الجمعة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فيه إشارة لعمل الإنسان يكفره. إذا أكثر من العبادة ما استطعت، من النافلة، من قراءة القرآن، لأنها وإن كانت هي في ذاتها عبادة لكنها تأتي على نوع من السيئات غير محصى وغير مدرك، هذا من أمور التوبة. كذلك أيضا ما يتعلق بالإنسان أكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار من الأمور التي تكفر أيضا الذنب لو لم يستحضر الإنسان ذلك، وهذا هو الصواب وقد ذهب إليه جماعة من العلماء كالحسن المطرب الشخير، أن من استغفر لله عز وجل ولو لم يستحضر الذنب بعينه فإن الله يجري على ذلك الاستغفار، ما لم يكن إذا كان استحضر ذلك الذنب قال إني لا أريد أن أتوب منه، فإن هذا أمر آخر، فإنه لا يدخل في أبواب الاستثناء. من الأمور المعينة على التوبة الإنسان يستحضر عظم الذنب، عظم من عصى والله سبحانه وتعالى حتى يبادر بالتوبة. كذلك أيضا فإن هذا الشهر هو أرجى أن يقبل الإنسان التوبة، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. المراد من هذا أي أن من دخل هذا السوق ثم لم يربح لن يربح بعد ذلك، وليس المراد بذلك إغلاق الأبواب، ولكن المراد بهذا أن الإنسان إذا لم يدخل في هذه الأبواب العشرة، إذا فتحنا له بابا واحدا من البعيد أنه يدخل.